مثل إنسان يأتي مسافر إلى بلد يجدهم يقرؤون صحيح البخاري ويصلي المغرب والعشاء، فهذا يصلي المغرب والعشاء وبعدين يقول هذا سمعته أنا وأنا أصلي، هذا ما يصح. لكن لو أنه بدأ الدرس وهو في آخر ركعة وكان المسموع منه حال الصلاة يسيرا فهذا يغتفر، وتكون الإجازة حينئذ جابرة لمثل هذا النقص. هذا نقص لكن الإجازة تجبره، والإجازة لا يحتاج لها في مسموع إلا إذا ورد نقص. مثلا القصيدة التي قرأتموها تحتاج إلى إجازة مني في من سمع أو لا تحتاج؟ لا تحتاج، لأنها أعلى من الإجازة، السماع سمعها من اللفظ. لكن من حصل له نقص كأن يكون مشغولا بصلاة أو غفى وهو يشك هل سمع تاما أم لا، فهذا يحتاج إلى إجازة. ولهذا درج أهل العلم في كل مسموع أسمعوه أن يجيزوا به حتى ينفوا عن من أخذ عنهم نعت الكذب، طلبا لبراءة ذمته عند الله سبحانه وتعالى. فكانت العادة الدارجة أنه إذا قضى من مسموع أجاز به من سمعه منه. وهذه الإجازة في المسموع المقصود بها حفظ العلم، وليس مقصود بها التنمر والرئاسة والتكثر والزيادة، هذه ما تنفع أبدا. هناك أناس لم تكن لهم إجازات رؤوس في العلم مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهناك أناس رؤوس في العلم لهم رواية قليلة مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهناك أناس عرفت رواياتهم وسبرتها عندهم رواية كثيرة ولكنهم وقعوا في الكذب لأنهم أرادوا أن يتزودوا من الأشياخ فأحدثوا أشياخ لا وجود لهم. يقول الشيخ حدثنا أجازني الشيخ فلان وعرفنا أنه كذب لا وجود له، هذا الرجل مات من سنين طويلة لكن عرفنا أنه كذب. لماذا؟ لأننا تتبعنا هذه البيوتات فلم نجد في سلالة أنسابهم أنه ولد لهم ولد فلان أو ولد فلان أو ولد فلان، مثل ما حدث به اثنان، أحدهما توفي سنة 1410 والآخر توفي سنة 1397، حدث عن رجل اسمه عبد القادر الشيبي وذكر أن وفاته سنة 1353، وأنه أدرك الكزبري عبد الرحمن المتوفى سنة 62 بعد 200 والألف، وعلى هذا تكون رواياتهما عالية وهما يفخران بذلك. لكن بيت الشيبيين موجود، هم حجبة الكعبة، نعم، ومشجرات العائلة عندهم موجودة، وقد راجعتهم واطلعت على الحجج التي عندهم وليس هناك رجل منهم بهذا الاسم أبدا. وكذلك هناك رجل مؤرخ مكي صنف رسالة في أنساب بني شيبة توفي سنة 1355 وهو عبد الستار الدهلوي، ولم يذكر هذا الرجل، ومع ذلك كذب وأوجد رجلا وهما لهما رواية وإنما تكثرا. ولذلك الإجازات غرارة، والرواية تورث في القلب زهوا، فإذا لم يكن الإنسان متأدبا بأدب الشريعة أوقعته فيما حرم الله عز وجل، وإنما يجاز بالمسموع طلبا لحفظ الرواية. ولأجل هذا أجيز بالمسموع الذي سمعتموه وهو القصيدة أجيزكم به، ومن حصل له نقص كالأخ الذي كان يصلي تكون هذه الإجازة جابرة له. والأخ الذي حصل له فوت في الدرس الماضي الفقهي يستدركه من الأشرطة ويكون مباحا له. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبه ينتهي شرح قدره منه في هذا الدرس. قبل أن تنسينا الأسئلة، إن شاء الله تعالى البرامج القادمة عندنا إن شاء الله تعالى في 27 من شهر ربيع الأول، وهو أول خميس من إجازة الربيع، برنامج المجالس العلمية، وهو يوم واحد، وإما أن تكون المجالس بعد الصلوات كلها أو بعد 3 صلوات منها، أو ربما يكون مجلس واحد بعد صلاتين منها، بحسب ما يتهيأ إن شاء الله تعالى. والمجلس يكون إلقاء ويكون مكتوبا، والذي يريد أن يسجل صوتيا يسجله، والذي يكتب من الفوائد التي يسمعها ينتقي ما يشاء. وبعده إن شاء الله تعالى في 29 أي يوم السبت بعده برنامج مهمات العلم في المدينة النبوية، وهو 12 مثلا. وبعده يكون بدء الدراسة في تاريخ 6/3، يكون برنامج منتخب الأبواب والفصول، لأنه الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني بعد المغرب والعشاء السبت والأحد والاثنين والثلاثة، ثم يكون الأربعاء برنامج تعليم المستمر، ثم نواصل فيه إن شاء الله.